لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وكان أمر الله مفعولا وكان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من وَإِذْ تَقُولُ حرج فيما فرض

ما كان أيها الذين وكان بالمؤمنين رحيما يا يا أيها الناس يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا Thank you. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا يا وداعيا إلى الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع وما أدراك ما الحق وهو جاز فهل لنا فإذا نفخ في الصور نفخة

الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فوالله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وكيف يشبع المحب من محبوبه وهو غاية مطلوبه. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات كانت مسك الختام، فلها على مسامع حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي القارئ والمقيم بالجيزة. نقلت على مسامع حضراتكم على هندسة صوتية أنوار كهربائية مخازن الفراشة الكبرى إدارة رجل سلام بمرشاد دملو، وشكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله.